أصدقائي وأحبائي وأخواتي أجمل وأحلى وأروع أخوات وصحاب في الدنيا، وحشتوني جدا جدا جدا، وبتمنى من ربنا سبحانه وتعالى أنكم تكونوا كلكم يا رب بكل خير وصحة وسلامة وسعادة. النهاردة بإذن الله هقدم لكم الجزء 35 من حلقات حدث بالفعل. قبل ما ابتدي الحلقة أحب أشكركم شكر من كل قلبي على تفاعلكم الجميل معايا لما طلبت منكم تعملوا لايكات وكومنتات للبوست اللي أنا نزلته، وقلت لكم إن الصفحة فعلا فيها مشكلة ومش راضية تتفتح، والحمد لله بفضل ربنا ثم بفضل تعاونكم معايا الصفحة اتفتحت، والحمد لله كل شيء بقى تمام. عارفين ان الجزء اللي كان مش راضي يتفتح يا جماعة كان برضو جزء مهم، يعني مش بس صورة البروفايل والبانر او الغلاف وكده، لا ده كان الجزء اللي هو خاص بالرسائل بتاعتكو، رسائل الصفحة والنيو لايكس والنوتيفيكيشنز كمان اللي هي الاشعارات، يعني تعليقاتكو على الصفحة وكده، كل ده ما كنتش عارفة اوصله يعني. فالحمد لله ربنا كرمني والصفحة اتفتحت. بتمنى حلقة النهاردة تعجبكم بإذن الله، ونبتدي مع بعض أول رواية. الرواية الأولى معنا النهاردة من صديقتي شيرين، بتقول أنا هحكي لكم موقفين بس حصلوا لجارتي. جارتي بتقول إن هي في مرة شافت قطة ليها 3 عيون، دي طبعا حاجة رعبتها جدا. وفي مرة تانية كانت جارتي برضو دي طالعة من البيت من بيتها يعني الساعة 11 بالليل كده، فشافت واحدة ست قاعدة قدام البيت لابسة هدوم عادية خالص، يعني شكلها مش غريب ولا حاجة. فبتقول لها أنا أول مرة أشوفك هنا، محتاجة حاجة يعني؟ فبصت لقيت الست دي راحت قايمة وراحت ضربها بالقلم. طبعا ساعتها جارتي صرخت وبتتلفت حواليها في ثواني كده، ما لقيتش الست اللي ضربتها دي. فصديقتي شيرين بتقول احنا بس للعلم ساكنين جنب ترعة مسكونة، الترعة دي يعني تقريبا بير مية، والبير ده بيقولوا عليه انه مسكون. صديقتي نرمين من الأقصر بتقول احنا كان لينا جارة ساكنة في الدور الأول، وللأسف شقتها اتحرقت وهي كمان اتحرقت. فلما جت عربية الإسعاف علشان تشيلها كل الناس الجيران يعني خافوا يركبوا معاها عربية الإسعاف ما عدا والدتي. والدتي هي الوحيدة اللي ما خافتش وهي ركبت معاها عربية الإسعاف وراحت معاها على المستشفى، بس للأسف الست دي أول ما وصلت المستشفى اتوفت. من بعد الحكاية دي على طول ماما بقى يحصل لها مواقف مرعبة جدا، بقت على طول وهي نايمة تحس ان في حد كده كيان هي مش شايفاه عمال يدلك في كتفها بمنتهى العنف، حاجة زي ما تكون كده بتضغط على كتفها بتدلك لها كتفها بس بعنف شديد. الأول مثلا تفتكروا بابا أو حاجة، تصحى تلاقيه نايم. فغيرت مكان نومها برضو مفيش فايدة، برضو كل ما تنام تحس إن في حد بيضغط على كتفها قوي. وبعدين بعديها لقينا حاجة غريبة قوي في البيت، لقينا تحت كرسي كده قرطاس ومقفول. بنفتح القرطاس ده، قرطاس كان كبير يعني حجمه كبير، فبنفتحه لقينا فيه خفاش مقتول. بعد كده ماما افتكرت حاجة، مش عارفة هي السبب في اللي بيحصل ده ولا لا، ماما افتكرت ان الاشارب اللي هي على طول بتلبسه في البيت يعني بتغطي بيه شعرها في البيت كانت غطت بيه الست اللي كانت محروقة دي ساعة ما كانت راكبة عربية الاسعاف، علشان طبعا ساعة ما النار كانت يعني حرقتها أكلت هدومها وكده، فماما غطتها بالإشارب بتاعها. فلما ماما أدركت الحكاية دي وتخلصت من الإشارب ده رميته كده من البلكونة، ما من بعدها سبحان الله ما بقيناش نشوف اي حاجه، ولا ماما بقى يحصل لها اي حاجه. وطبعا لو كان حد خد الاشارب ده من الشارع يبقى الله يكون في عونه. موقف تاني بقى، انا اصلا صحفيه ويعني بعمل حوارات مع شخصيات مختلفه وكده. ففي مره كنت عامله حوار مع واحد لواء سابق في الجيش، بيقول في مره كان مسافر، يعني هو اصلا شغله كان في الصحراء وكان راجع القاهرة بالليل، وكانوا ماشيين بقى في الطريق الصحراوي وكده. فالأوتوبيس ده أصلا ما كانش فيه غيره، يعني هو الوحيد اللي كان راكب في الأوتوبيس ده هو والسواق. وهو ماشي في وسط الصحراء فجأة بيبص من الشباك، لقى شخص عملاق ماشي جنب الأوتوبيس بنفس سرعة الأوتوبيس بالظبط. فطبعا هو خاف يترعب يعني من الحكاية دي، وجي ينده على السواق. فالسواق ساعتها قال له اسكت خالص، ما تتكلمش، اوعى تتكلم دلوقتي خالص. فبعد ما عدوا منطقة معينة كده السواق قال له احنا هنا بنشوف بلاوي في الصحراء دي، خليك في حالك واعمل نفسك مش شايف اي حاجة. صديقتي مي بتقول انا كنت نايمة مرة وقمت عشان اشرب، فوانا ماشي عديت كده على اوضة اخويا، هو اكبر مني بسنتين، لقيته نايم في سبع نومة. ومن عادة اخويا ان هو بينام على جنب واحد ما بيغيروش لغاية ما يصحى، ما بيتقلبش نهائي. فبعد ما شربت رجعت تاني على اوضتي ونمت، يعني ما كنتش لسه رحت في النوم يعني. فحسيت ان النور اتقطع، ساعتها اتخضيت بس قلت عادي يعني ايه اللي هيحصل هنام. بس في نفس اللحظة دي سمعت صوت رجلين برا قطي عمالة تيجي ناحيتي، يعني خطوات رجلين كده عمالة تقرب من قطي. وبعد كده حسيت ان اخويا الكبير هو اللي جاي، يعني هيئة اخويا بس انا مش شايفاه كويس. وبعدين قرب من سريري قوي وحضني وقال لي انا اسف ما تزعليش مني، انا اصلا مش شايفاه بس انا عارفين زي ما تقولوا عرفته من ريحته، ريحه اخويا هي اللي انا عارفاها لكن انا مش شايفه، مش يعني مش محدده ملامحه قوي. فساعتها قلت له يعني ازعل منك ليه، انا مش زعلان منك ولا حاجه. فقال لي ما تزعليش مني وبس. بصراحه انا ما فهمتش حاجه. وبعد كده راح قايم وخرج وشفته رايح ناحية قطه. بصراحة أنا استغربت قوي من الحكاية دي لأنه ما كانش صوت أخويا، الصوت كان مختلف. فأول ما النور جه رحت قايمة بسرعة ورحت ناحية قطه أخويا. ببص من برة لقيت أخويا نايم على نفس الوضع بالظبط اللي أنا كنت لسه شايفاه من شوية. قلت مش ممكن، اخويا انا عارفه ومتاكده ان هو اصلا ما بيغيرش وضعه وهو نايم. فرحت داخله اوضته وهزيته جامد كده، لقيته نايم خالص، رايح في النوم خالص، مش حاسس بيا. انا طبعا في اليوم ده ما نمتش، رحت فاتحه انوار البيت كله وشغلت قران لغايه ما الفجر اذن. وطبعا لما صحي حكيت له على الحكايه دي وقلت له انت جيت لي يعني الاوضه امبارح وكده، قال لي يا بنتي انا فضلت نايم طول الليل ما قمتش رحت الحمام حتى. موقف تاني بقى، في مره كنت نايمه وصحيت على كابوس، يعني كان جالي كابوس وصحيت مفزوعه قوي. فقمت قعدت على السرير كده وانا خايفه، وبعدين لقيت ماما معديه من قدام الاوضه رايحة ناحية الحمام. ساعتها لما شفت ماما اطمنت شوية، فقلت طب استناها بقى لما تخرج من الحمام. وبعدين لقيتها طولت قوي في الحمام وانا سامع صوت المية مفتوحة، يعني سامع صوت المية مفتوحة لفترة طويلة جدا. استنيت ان ماما تخرج ابدا، رحت قايمة بالراحة كده ورحت عند الحمام خبطت، ما لقيتش حد بيرد، وساعتها كمان ما سمعتش صوت المية. فرحت فاتحة باب الحمام ما لقيتش اي حد جوه الحمام. ورجعت بقى على اوضه ماما ابص عليها، لقيتها نايمه برضو في سابع نومه. الاستاذ عبد السلام الحشيمي من لبنان بيقول: انا كنت في مره في بيت جدي في محافظه البقاع، وكنا متعودين ان انا وافراد عيلتي كده نقعد بعد العصر قدام البيت في الحديقه وناكل سلطه التبوله اللبنانيه المشهوره. فكنا مجموعه كبيره من افراد العيله، يعني انا واختي وجوز اختي وولاد عمنا، ويعني كنا ناس كتير قوي من افراد العيله، واكلنا التبوله والاطباق كانت موجوده على الترابيزه يعني. ففجاه حصل حاجه غريبه جدا، لقينا بعض الاطباق عماله تتكسر، يعني تتكسر بشكل الانفجار كده. حصل الكلام ده في 3 او 4 اطباق وبشكل سريع جدا، وكل طبق ينفجر والقطع بتاعته، القطع اللي اتكسرت دي عماله تتحرك وتترفع عن السفره وتنزل، تطلع عن السفره وتنزل، يعني زي ما يكون حد بيحركها كمان. ولغايه اللحظه دي مش قادرين نوصل لأي تفسير للي حصل ده خالص. صديقتي ريم بتقول: أنا في موقف حصل معايا أنا بصراحة مش فاهماه لغاية دلوقتي. بتقول: أنا عايشة في شقتين جنب بعض، يعني في شقتين فتحاهم على بعض، عايشة في واحدة منهم والشقة التانية حاطة فيها كراكيب وحاجات كده مركونة يعني. فأنا متعودة أن الدبلة بتاعتي بلبسها وأنا خارجة فقط، ولما أرجع البيت بقلعها وحطها التسريحة. ففي مرة ما لقيتش الدبلة دي على التسريحة، يعني كنت قلعها وفاكرة كويس أن أنا حطها في مكانها، فجأة ما لقيتهاش. ساعتها قعدت افتكر، يعني يمكن تكون وقعت مني، يمكن تكون وقعت من على التسريحة، ضاعت مني في حتة تانية، بصراحة ما ركزتش ونسيت الموضوع. بعد فترة دخلت الشقة اللي فيها كراكيب دي علشان يعني أروق فيها شوية وأرمي حاجات أنا مش عايزاها، بصيت لقيت الدبلة بتاعتي موجودة هناك، وأنا فاكرة ومتأكدة جدا إن من ساعة دبلتي دي ما ضاعت أنا ما دخلتش الشقة التانية دي نهائي. صديقتي جيجي عبد الله بتقول: أنا دلوقتي عندي 38 سنة، بس حصل لي موقف وأنا صغيرة. كنا عايشين في شقة أوضة وصالة، كنا عايشين فيها أنا وبابا وماما وأخويا الصغير. كان ساعتها عندنا مروحة مكتب كده وفيها أباجورة في النص، فكنا دايما بنشغل الأباجورة دي يعني تدي ضوء كده وإحنا نايمين، يعني كانت ضوءها ضعيف يعني. ففي مرة بالليل قمت من النوم، شفت خيال اسود كده قاعد على السرير اللي انا نايمة عليه، اللي احنا نايمين عليه كلنا يعني. والشخص ده او الخيال ده كان قاعد في ايده سيجارة وكأنه عمال يفكر كده في حاجة. ساعتها بصيت على بابا وماما واخويا، لقيتهم نايمين في سابع نومة. انا ساعتها من خوفي نمت تاني، ولما صحينا الصبح بابا راح شغله حوالي الساعة 7 كده، وبعدين كملنا نومنا تاني، وكنا ساعتها طافين الأنوار كلها. فلما قمت على الظهر كده شفت واحد واقف عند باب الأوضة وشبه بابا بالظبط، وبرضو بصيت على ماما واخويا لقيتهم نايمين في سبع نومة. أنا ساعتها بصراحة اترعبت، بس الحمد لله بعد فترة اتنقلنا من البيت ده ورحنا لبيت تاني، بس كان في الفترة دي والدتي توفت الله يرحمها. بعد ما والدتي توفت بابا اتجوز واحدة تانية يعني، وخلف 3 بنات وولد. في الفترة دي كنت كل ما نام احس بحالة الجاثوم، احس برضو ان في حد نايم فوقية كده ومكتفني خالص. وبعديها عدت فترة ما حصلش فيها أي حاجة. بعد بقى ما اتجوزت، في أول جوازي يعني، كنت نايمة عادي جنب جوزي ولقيت قدامي خيال أسود واقف عند التسريحة بتاعتي وباصص في المراية على نفسه، يعني واقف قصاد المراية وشايف نفسه في المراية وقاعد يبص على نفسه. أنا في الوقت ده كنت نايمة مفتحة عينه ومغمضة عين كده، وزي ما تقولوا بتأكد يعني إذا كنت اللي أنا شايفاه ده حقيقي ولا لأ. فالشخص ده أول ما شافني بص عليه، اتلفت وبص لي فجأة. أنا ساعتها بصراحة اترعبت من كتر خوفي، قمت من الغفوة اللي أنا فيها دي كده مفزوعة، ما لقيتش طبعا أي حد معايا في الأوضة، ولا حد واقف قدام المراية ولا باصص على نفسه ولا بص علي ولا أي حاجة خالص. بعد الحكاية دي كنت ساعتها حامل، وكنت بحب قوي أسهر قدام التلفزيون، فكنت بشوف خيالات كده عمالة تمشي وتخرج من الحمام وتخش أوضتي. بعد فترة خلفت بنتين بقى، يعني فاتت فترة طويلة خلفت بنتين، وكانت بنتي الكبيرة مرة راحت المدرسة يعني، فاخدت بنتي الصغيرة وقلت يعني ننام شوية قبل ما البنت تيجي من المدرسة. فساعتها صحيت فجأة كده لقيت خيال واحد واقف في وشي بالظبط، وكان وشه زي الفار. انا ساعتها اترعبت، وطبعا اترعبت على ولادي، ومن ساعتها بقينا نشغل القرآن 24 ساعة في البيت، والحمد لله لغاية ما ولادي كبروا ما عدناش بنشوف أي حاجة خالص. الأستاذ فرج الله بيقول أنا حصل لي موقف في رمضان اللي فات ده على طول. أنا أصلا طبيعة شغلي أني بشتغل من أول أذان الفجر لغاية الساعة 8 صباحا، وكنت أول ما أرجع من شغلي اقعد يعني افتح النت شويه وانا فاتح التلفزيون واقعد اقلب في المحطات وكده. فيدوب اول ما ابتدي انام احس ان في حاجه كاتمه على نفسي وخنقاني، يعني زي حاله الجاسوم بالظبط. اتكررت يوم اتنين تلاته اربعه، وكل مره ما جاش في بالي خالص اني اقرا قران، علشان انا قلت مثلا ان احنا في رمضان، ويعني قلت المخلوقات دي يعني ما بتتحركش في رمضان وكده. ففي مرة وانا قاعد بكلم نفسي كده قلت هو انا غلطت معاهم في حاجة ولا اذيتهم في اي حاجة؟ فوالله العظيم سمعت حد زي ما يكون كلمني في ودني كده وقال لي انت تعوذت بالله من الشيطان جوه الحمام. انا طبعا ساعتها استغربت، بس لما قعدت افتكر افتكرت فعلا ان في مرة كنت في الحمام وفي حاجة وقعت من ايدي، فوانا بجيبها من غير قصد كده قلت اعوذ بالله. فبعد الحاجة دي بقى ما يعني حدستني في ودني كده حسيت ان انا فقت، وساعتها قلت يبقى انا كنت ساعتها غلطان اني قلت جوه الحمام اعوذ بالله. المفروض ان الواحد يقرأ دعاء دخول الحمام قبل ما يدخل، لكن جوه الحمام ما يقولش حاجة. وساعتها قررت ان لو جات لي حالة الجاسوم دي تاني هقرأ عليهم قرآن. بس سبحان الله من ساعتها ما حصلت ليش خالص حكاية الجاسوم دي نهائي. صديقتي هاجر بتقول انا مرة كنت نايمة وفتحت عينيا كده لقيت حد قاعد فوق صدري، مش نايم بقى عليا خالص، لا ده قاعد مربع، وطبعا مكتفني وكاتم على نفسي. ساعتها غمضت عينيا وفتحتهم لقيته اختفى فجأة. فأنا عشان ما بحبش أشوف حاجة وما فهمش معناها رحت فاتحة النت ساعتها واستفسرت عن اللي أنا شفته ده، لقيته كائن اسمه الجاثوم. في الوقت ده انا ما حكيتش لحد، قلت يمكن يكون كان حلم ولا حاجه وما خدتش في بالي. بس بعد الحكايه دي بخمس ايام تقريبا كنت قاعده كده بين الصحيان والنوم، فشفت حاجات كده بتمشي على الحيطه. قمت جري عشان افتح النور وانا برضو فاكره اني بيتهيأ لي، وفعلا لما فتحت النور ما لقيتش اي حاجه على الحيطه. فرحت طافية النور ورجعت أنام تاني، بس بصراحة كنت مرعوبة في الوقت ده. غطيت راسي كده بالبطانية، فقعدت برضو ساعتها أطمن نفسي إن ده كان خيال وبيتهيألي وحاجة كده. فساعتها حسيت بإيد مسكت البطانية اللي أنا حطها على دماغي. ساعتها طبعا جسمي أشعر من كتر الرعب ورحت نايمة، يمكن ما نمتش، يمكن أغمى عليا ساعتها. وبعد الحكاية دي ب10 أيام، أنا أصلا نومي خفيف يعني، حسيت كده ان حد زقني من على السرير زقة جامدة جدا، وقعني من على السرير. انا الاول افتكرت حد من اخواتي بيهزر معايا هزار رخم يعني، فقمت كده وانا متعصبة على الاخر، سمعت اذان الفجر بيأذن، وطبعا ما لقيتش حد من اخواتي هو اللي عمل كده. فساعتها اتوضيت وصليت وبرضو ما خدتش في بالي. تاني يوم حصل نفس الموضوع، برضو لقيت حاجة زقتني زقة جامدة كده، ولما قمت من النوم مفزوعة سمعت أذان الفجر بيأذن. كنت هتجنن بقى وأعرف مين اللي بيصحيني في الوقت ده. تالت يوم بقى مش عارفة إيه اللي حصل كده يعني، لقيت نفسي لوحدي كده بقول يا ريت اللي بيصحيني ده من فضلك يصحيني بالراحة، خلي عندك شوية رحمة. وسبحان الله، زي ما يكون فعلا اتكلمت مع حد وسمع كلامي، والله العظيم لقيت فعلا ساعة أذان الفجر حد كده بيهمس في ودني، عارفين زي ما يكون صوت بنت صغيرة بتوشوشني أو بتقولي بخ، بتقولي بتصحيني بأي كلمة يعني، بتهمس بس في ودني كده بكلام أنا مش فاهماه، بس المهم صحتني من النوم. وبرضه صحيت لقيت أذان الفجر بيأذن، فقمت بقى ساعتها بصيت لقيت قدامي طفلة في منتهى الجمال، جميلة بشكل مش طبيعي، شعرها اسود طويل وعينيها خضرة ووشها ابيض وناعم، شكل طفلة جميلة يعني. بقيت اشوفها كل يوم في الوقت ده، كل ما اصحى ساعة الفجر اشوفها، واذا جه يوم مثلا وما شفتهاش ببقى متضايقة جدا وحاسة ان حاجة نقصاني. ففي مرة ما شفتهاش فنمت وانا بفكر فيها، فحلمت ساعتها ان في 4 بنات صغيرين، بس كان شكلهم مرعب قوي وشكلهم وحش قوي يعني، بصراحة كان وشهم ابيض داكن كده وتحت عينيهم اسود واسنانهم مدببة، وجايين عليا على السرير يعني اللي انا نايمة عليه. وانا ساعتها ما كنتش نايمة على السرير، زي ما اكون طايرة طايرة فوق السرير كده، وشايفة نفسي شايفة الوضع كله وعايزة أصحى، بس طبعا مش عارفة أصحى. فجأة بقى لقيت البنت الجميلة اللي كانت بتظهر لي دي ظهرت، وزي ما تكون خوفتهم أو بعدتهم عني، وبرضو همست لي في ودني كده بكلمتين صحتني من النوم على أذان الفجر. فحسيت ساعتها إن الطفلة دي ربنا بعتها لي كده زي الملاك بتحميني من المخلوقات الشرسة دي اللي بتقرب مني ساعة أذان الفجر. فكان ليا بقى واحدة صاحبتي حكت لها على اللي بيحصل ده، قعدت ساعتها تقول لي ايه التخاريف دي بقى وكده يعني، بس سبحان الله بعد 3 أيام لقيتها بتقول لي الحقيني يا هاجر، انا حلمت حلم غريب قوي، شفت واحد كده عمال يشدني من شعري وخلاني قمت من النوم بالليل الساعة يجي 2 بالليل. ساعتها ما خدتش في بالي وقمت عشان اشرب مية، وانا راجعة شفت في البلكونة واحد رايح جاي رايح جاي. انا من كتر الرعب جريت على سريري وغمضت عيني ونمت. فساعتها انا قلت لها يا ستي اللي حصل لك ده ما يجيش ربع اللي بيحصل لي، عشان بعد كده تبقي تصدقيني. وفعلا من بعدها بقت تصدقني في كل اللي بقوله. الموقف التاني بقى حصل لوالدي وهو طفل وهو صغير يعني. بابا وابن عمه كانوا في بيت جدهم وجي ميعاد نومهم، فكان المكان اللي بيناموا فيه اوضه كده في البدروم لتحت شويه يعني، بسلالم لتحت شويه يعني. البيت كله كان دورين، فبابا وابن عمه دخلوا الاوضه وقفلوا عليهم الباب بالترباس، كان باب الأوضة أصلا ليه ترباس صغير من جوه وليه ترباس خشب كبير من بره، يعني عارفين الباب اللي بيتقفل بخشبة كده بالعرض. بعد ما دخلوا وناموا وطفوا النور وكده، كان في شباك من فوق كده وجايب ضوء خفيف كده من ضوء القمر. فبابا وهو نايم يعني حط ايده جنبه كده، والمفروض عارف ان ابن عمه نايم جنبه، ما لقاش ابن عمه نايم جنبه على السرير. فالدنيا كانت ضلمه، فقام كده بالراحه وحط ايديه على الحيطه عشان يوصل للباب. فلما وصل للباب لقى الترباس مقفول، ففتحه عشان يخرج. فبص لقى الترباس اللي بره اللي هو بيتقفل بخشبه ده راخر مقفول. فطبعا استغرب جدا، لان قال لو ابن عمي كان خرج من الاوضه فكنت هلاقي اكيد ترباس الاوضه اللي جوه مفتوح، ومثلا ابن عمه عمل فيه مقلب وقفل الترباس من بره. لكن يلاقي الترباس اللي جوه واللي بره مقفول، فده طبعا اللي كان مستغرب له جدا. بعديها راح رجع السرير وكان خايف قوي، وطبعا على امل ان يستنى اي حد يجي يفتح له الباب. وبعدين فجأة بص لقى حاجة زي طاقة نور كده، حاجة طايرة في الهواء، يعني طاقة بيضاوية كده وطايرة في الهواء وعمالة تقرب عليه. طبعا بابا ساعتها اتخض جدا وفضل يجري ناحية الباب ويخبط على الباب يخبط على الباب عشان حد يفتح له. وبعد كده لقى الطاقة دي، طاقة النور دي، عمالة تقرب منه وتبعد، تقرب وتبعد، لغاية اما فجأة اغمى عليه. واول ما فاق لقى عمه وابن عمه وناس حواليه عمالين يفوقوه كده. وساعتها زعق لابن عمه وقال له انت كنت فين وقفلت عليا الباب من بره وكده. فطبعا قال له انا ما عملتش اي حاجه ولا قفلت عليك ولا اي حاجه خالص. بس لقى عمه بيقول له حاجه غريبه جدا، قال له انت عارف طاقه النور اللي انت شفتها دي لو كنت رميت عليها اي حاجه جنبك كان اتفتحت لك طاقة القدر يا عم، وكنت لقيت كنز تحت الأرض وبقينا أغنية. ساعتها كان عندهم معتقد إن في تحت البيت كنز، وزي ما يكون مثلا ليه حارس أو كده يعني. فعم بابا قال له الطاقة دي مش بتطلع لأي حد، يعني صدفة غريبة جدا إن هي طلعت لك أنت، وقبل كده طلعت لواحدة تانية في العيلة. يعني ده معتقد قديم ان في كنز تحت الارض وده الحارس بتاعه. الاستاذ احمد خالد بيقول انا كنت في مرة قاعد في اوضتي سهران، وانا اصلا باب اوضتي لازق في باب الشقة بالظبط، وساعتها ما كانش فيه في البيت اللي انا ووالدتي بس، علشان والدي واخويا كانوا مسافرين، فقلت اقوم انام بقى علشان يعني عندي شغل الصبح وكده. يا دوب لسه هنام لقيت نور الصاله اتفتح، قلت عادي يمكن ماما صحيت. بعديها سمعت صوت باب الشقه بيتقفل، يعني ما سمعتوش وهو بيتفتح، سمعته بيتقفل بس. فخرجت من الاوضه وقلت اشوف ايه الحكايه. بصيت لقيت ترباس الشقه مفتوح، وانا اصلا متاكد ان وانا جاي من بره قفلت ورايا، قفلت ترباس الشقه. وكمان لقيت نور الكوريدور بتاع السلم مفتوح، برغم ان انا برضو طفيته اول ما رجعت من بره. فدخلت لوالدتي لقيتها نايمه خالص، قلت برضو صحيها اسالها واتاكد، يعني يمكن هي اللي فتحت الترباس وفتحت النور. لما صحيتها قلت لها انت عملتي كذا يا ماما؟ قالت لي لا يا ابني انا نايمه اهو، وانت اللي لسه مصحيني دلوقتي، هو في حاجه ولا ايه؟ قلت لها لا يا ماما نامي نامي مفيش اي حاجه. طبعا خرجت من اوضتها وقفت في الصاله وابتسمت وقعدت اقول شكلكوا بداتوا تلعبوا معايا. وبصراحه ساعتها ما نمتش من كتر التفكير في اللي حصل ده. تاني موقف بقى، يعني كان هو حلم بس يعني حاجة غريبة شوية. حلمت ان انا نايم وصحيت ادخل الحمام، فلقيت حد في الحمام. استنيت لغاية ما يطلع يعني، لقيت والدي، بس لقيته خارج من الحمام وهو مبتسم بشكل غريب قوي، ويعني حتى قلت له بهزار كده، ايه يا حاج مالك، مبسوط قوي يعني. فلقيت بابا ما يردش عليا خالص ولا كلمني، وشاور لي على قطه، قطه هو وماما يعني، وزي ما يكون بيقول لي افتح باب الأوضة. أنا ساعتها لقيت نفسي بفتح باب الأوضة فعلا. فتحت الباب، كل ده في الحلم، لقيت بابا نايم في سريره، لكن كان بلبس غير اللي أنا لسه شايفه بيه من شوية. وفي ثانية واحدة ببص جنبي ما لقيتش أبويا أو كائن أبويا اللي كان واقف جنبي دلوقتي وكان بيشاور لي على أوضته. ساعتها أنا صحيت من النوم مخضوض، لقيت الساعة كانت 2:30 تقريبا، وكنت أعرف إن الأحلام اللي في الفترة دي بالذات بتبقى حقيقية أو بيكون ليها صلة بالواقع. فمن قلقي طبعا من الحلم ده ما نمتش تاني. بس بعد شوية وأنا في أوضتي كده لمحت باب الحمام بيتفتح، فقلت أنا ماليش دعوة، والله العظيم ما أنا خارج من الأوضة إلا بعد ما الفجر يأذن. موقف ثالث بقى، أهلي كلهم كانوا مسافرين وأنا كنت في أجازة من الكلية يعني، بس أنا كان عندي نت كافيه وكنت بفتحه أثناء الأجازة، فعشان يعني يفضل مفتوح وكده مرضتش أسافر مع أهلي، وكنت طبعا قاعد في البيت لوحدي. فكنت وقت العصر كده ويعني طفي أنوار الشقة كلها على أساس الدنيا مش ضلمة يعني وكده، فوانا قاعد كده بتفرج على التلفزيون زي ما تقول عيني غفلت شوية، بس ما نمتش، ما روحتش في النوم يعني. فأثناء الغفوة دي كده شفت أهلي أو شفت ناس كده كأنهم أهلي كلهم، وكأنهم عمالين رايحين جايين في البيت وداخلين من الصالة وراحوا على أوضهم وولعوا الأنوار، وبعدين قعدوا يعملوا حركات كده زي ما يكونوا بيرقصوا، بس كان رقص بشكل غريب قوي، لغاية ما لقيت حد منهم كده، حد من أهلي، نزل على وشي بحتة دين قلم. ساعتها والله العظيم قمت مفزوع من غفوتي دي، لقيت سبحان الله أنوار الغرف كلها منورة زي ما شفت في الرؤية بالظبط، ومكان القلم اللي على وشي ده واجعني. أنا ساعتها قمت جري، ولا قفلت الأنوار ولا التلفزيون ولا أي حاجة، خطفت هدومي ولبستهم على السلم من كتر رعبي طبعا، وجريت بقى قعدت في النت كافيه بتاعتي لغاية ما اهدى بقى خالص. والمشكلة طبعا ان كان لسه أهلي قدامهم كذا يوم عقبال ما يرجعوا من السفر، بس الحمد لله ما حصلش أي حاجة في الأيام اللي بعدها. صديقتي مي بتقول لما كنت صغيرة كان عمري حوالي 6 سنين كده، كنت قاعدة على السرير بالليل وكانت الأباجورة اللي جنبي منورة، فحاجة قالت لي كده ما تبصي تحت السرير، وفعلا نزلت نص جسمي كده تحت السرير وبصيت. ساعتها والله شفت شمبانزي لونه اسود وكلمني كمان، ساعتها قال لي اطلعي نامي احسن لك. طبعا انا ساعتها سمعت كلامه ومن كتر رعبي نمت ورحت في النوم، بس بعديها ما حكيتش لاي حد. بس لما كبرت بقى وحكيت لناس على الموقف ده وانا طفلة، طبعا ما حدش صدقني، وخصوصا طبعا قالوا ازاي يعني تبقى طفلة وتشوف حاجة زي دي وما تعيطش ولا تصرخ وكمان تسمع كلامه وتطلع تنام، يعني كده ما حدش صدقني يعني ساعتها. بس طبعا بقى من كتر ما سمعت عن حكاوي بتحصل للناس من الحاجات دي اتأكدت ان اللي انا شفته ده وانا صغيرة كان حقيقي. موقف تاني بقى حصل لي من حوالي 6 سنين فاتوا. انا اصلا من اسكندرية وجيت على القاهرة عشان اشتغل، فاضطريت مؤقتا اني اسكن انا وبنت زميلتي كده مع واحدة ثالثة ساكنة في استوديو. الاستوديو ده كان على روف كده يعني روف العمارة، ومكون من أوضة وصالة وحمام ومطبخ. ففي مرة كده لقيت على الفجر وببص لقيت واحدة ست كده أنا مش قادرة أحدد معلمها، كانت معلمها مطموسة كده واقفة قدام السرير اللي البنت زميلتي نايمة عليه وبتغير هدومها. أنا قلت يمكن زميلتي عندها رحلة ولا حاجة وهتخرج دلوقتي. فساعتها كعدت يعني قريت آية الكرسي في سري وكملت نومي. لكن تاني يوم لقيتها موجودة وقلت لها انت صحيتي الفجر وكنت بتغير هدومك وانت كنت خارجة ولا حاجة، عندك رحلة ولا حاجة؟ قالت لي يا بنتي رحلة ايه، انا لا قمت ولا غيرت ولا عملت اي حاجة، انت هتخوفيني ولا ايه؟ فزميلتنا التالتة دي قالت لي بلاش تقولي لها اي حاجة شفتيها عشان ما تخافش، وخصوصا ان احنا ان شاء الله مش هنكمل في السكن ده. موقف تاني بقى حصل لي في نفس المكان، بس انا بقى كنت لوحدي في الاستوديو ده. كان وقت المغرب كده، قلت اما اقوم احضر هدومي اللي هخرج بيها الصبح يعني وكده. ففجأة سمعت صوت الباب بيتفتح بالمفتاح، قلت تلاقي واحدة من زميلاتي جم. فساعتها لقيت حد بيهمس في ودني باسمي، مي يا مي. انا قلت برضو يمكن حد من زميلاتي دول جم وواقفين بره وبيخوفوني. فخرجت في الصالة كده ما لقيتش اي حد، ولقيت الباب مقفول زي ما هو بالمفتاح. فوقفت ساعتها في نص الصالة وقعدت اقرا آية الكرسي بصوت عالي جدا. وبعد ما حكيت لزميلتي اكتشفت ان حصل لها نفس الموضوع برضو ومرضيتش تحكيهولي عشان ما خافش. من بعد الحكاية دي الحمد لله سيبنا المكان ومشينا. صديقتي واختي الجميلة مدام جيم بتقول هحكي لكم موقفين حصلوا لوالدها. هما أصلا من مدينة راس غارب. بتقول والدي طول عمره بيحب الصيد جدا، وكان بياخد أصحابه وأحيانا حد من العيلة وكده ويروحوا يصطادوا من مكان معين. هناك في مدينة راس غارب البحر على الجبل على طول، يعني البحر جنبه جبال كتير. ففي منطقة معينة هي اللي معروفة بالصيد، لكن المنطقة دي تقدروا تقولوا انها منطقة عسكرية، يعني الدخول ليها مش سهل، الدخول ليها لازم بتصريح، لازم يجيبوا تصريح الاول قبل ما يدخلوا المنطقة دي علشان يقدروا يوصلوا لغاية البحر. وفعلا والدها جاب التصريح وكده وجاب اصحابه وراحوا بالعربية لغاية المنطقة اللي هناك دي. ففي منطقة كده لازم يمشوها على رجليهم من غير عربية، يعني زي ما تقولوا منطقة كده مش ممهدة يعني للعربيات، لازم يمشوها على رجليهم علشان يوصلوا لغاية البحر. ومسافة كانت طويلة، مسافة حوالي 3 كيلو أو 3 كيلومتر يعني. فمشيوا على رجليهم لغاية ما لقوا كتيبة عسكرية. الكتيبة دي كانت أصلا مبنى كبير، والمفروض ان هم كانوا عارفين ان المبنى ده كان معتقل سياسي من ايام الستينات السبعينات او الخمسينات حاجة كده يعني. كانت معتقلات للمساجين السياسيين اللي هم كانوا بيعذبوهم وبيموتوا من التعذيب في المكان ده وكده. فكان بس معينين عليها يعني افراد من الجيش هم اللي حامينها، لكن ما فيهاش شغل وما فيهاش ناس بتشتغل وكده يعني، بس هي منطقة عسكرية وفيها بعض افراد الجيش عايشين هناك. فأول ما وصلوا هناك ادوهم التصريح وراحوا مكملين مشي علشان يوصلوا للبحر. قبل ما يوصلوا للبحر لقوا كتيبة تانية، مبنى تاني، وبرضو أفراد من الجيش، أفراد تانية خالص، بيقولوا لهم فين التصريح. قالوا لهم طب ما احنا ادينا التصريح للكتيبة الأولانية. قالوا لهم كتيبة ايه؟ احنا الكتيبة الوحيدة هنا في المنطقة. طبعا بابا واصحابه بقوا يبصوا لبعض ومستغربين، قالوا لهم لا احنا شفنا كذا وكذا وشفنا مبنى وافراد من الجيش عايشين هناك، حتى عايشين عادي خالص يعني، مثلا مش واقفين انتباه ولا حاجة، لا ده عايشين عادي، اللي بياكل واللي نايم ولا كده يعني. قالوا لهم انتوا بتهزروا، مفيش كتيبة غيرنا هنا. فقالوا لهم لا في بقى. كلهم طبعا اتجننوا وقالوا لهم طب تعالوا نوريكوا. قالوا لهم ايوه ورونا. وفعلا اخدوا افراد من الجيش ورجعوا تاني على مكان الكتيبة الاولانية اللي هم شافوها، وخدوا منهم التصريح وكده. بصوا لقوا المكان فاضي تماما، لا في مبنى ولا في افراد من الجيش ولا في اي حياة في المنطقة دي نهائي. طبعا ساعتها بقوا هيتجننوا. ده موقف. موقف تاني بقى برضو حصل لوالدها، بس المرة دي بقى كان لوحده، كان مسافر بالليل راجع من القاهرة لراس غارب، وكان لوحده في العربية. وهو في طريق سفر بقى داخل على راس غارب والمنطقة مقطوعة تماما، فردة الكاوتش اللي في عربيته فرقعت، فركن على جنب ونزل عشان يعني يغير العجلة، طلع العجل للسبن وكده، ولسه بيدور على الكوريك اللي هو بيرفعه بيه العربية، ما لقاش الكوريك في العربية. اكتشف ان هو ماشي من غير كوريك معاه. طبعا في الوقت ده مفيش اي حاجة يعملها غير انه يستنى اي حد معاه كوريك ويساعده. فراح قاعد في الارض، والدنيا ضلمة طبعا والدنيا ليل، قاعد في الارض جنب العربية واستنى يعني حد يعدي عليه. وبعدين فجأة وهو قاعد حس بحاجة كده مشيت وراه، أو حد عدى من وراه. وبعدين في الوقت ده حس بقشعريرة جامدة في جسمه، فبيحلف بالله إنه ساعتها بص لقى العربية عمالة تترفع من على الأرض من ناحية العجلة اللي كانت مفرقعة دي. بابا بقى كان قلبه جامد جداً، راح قايم عادي خالص وشال العجلة البايظة وركب العجلة السليمة. وبعدين بيحلف بالله انه بعد ما خلص تركيب العجلة بص لقى العربية عمالة تنزل بالراحة على الارض. بابا بقى طبعا هو فهم ايه اللي حصل، يعني فهم مين اللي عمل كده، يعني حد طبعا هو مش شايفه، لكن بمنتهى الهدوء خالص كده راح قايل له شكرا كتر الف خيرك. الرواية الأخيرة معنا النهاردة من الأستاذ رائد، وأنا بعتذر بشدة للأستاذ رائد على التأخير. بيقول في موقف حصل مع خالتي وأولادها. جوز خالتي الله يرحمه كان مالتي مليونير، كان غني جدا جدا ورجل أعمال وبيعمل صفقات ومشاريع تجارية وصناعية وهكذا. فأثناء المعاملات التجارية والمالية دي احيانا بيبقى ليه فلوس عند ناس، واحيانا بيبقى ناس ليهم عنده فلوس. فحصل بقى انه عمل حادثة وتوفى، حادثة عربية يعني وتوفى، وخلوا المحامي الخاص بتاعه هو اللي يتولى بقى موضوع الديون وتسديد الديون وطبعا الميراث وهكذا يعني. ففي ناس طبعا من اللي هم كانوا بيتعاملوا معاه تجاريا في شغله كان ليهم عنده فلوس ومعاهم ما يثبت، يعني في مستندات تثبت ان كان ليهم فلوس عند جوز خالته الله يرحمه. فسدوا الديون للناس دي عادي، لكن في ناس تانيين ما كانش معاهم ما يثبت ان ليهم فلوس عنده، لكن قالوا احنا لينا فلوس وحق عنده، لكن ما كانش معاهم فعلا اي ايصالات اي اوراق تثبت ان كان ليهم فلوس، لكن كانوا مصرين على كلامهم. فالمحامي طبعا ملوش غير الاوراق القانونيه، فطبعا اعتبرهم بقى كذابين نصابين وهكذا، وطبعا ما ادهمش اي حاجه وقال لهم يا اما تجيبوا لي ما يثبت يا اما هتبقوا تحت طائله القانون. فاللي حصل بقى ان بعد الحكايه دي خالتي وولادها ابتدوا يشوفوا والدهم الله يرحمه معاهم في البيت، يعني بدأوا يشوفوا الشخص اللي توفى ده معاهم موجود في البيت، يعني مرة يشوفوه قاعد على سريره، مرة يشوفوه قاعد على الكرسي بتاعه، لكن كان شكله مختلف، كان شكله مش طبيعي خالص. كانوا بيقولوا انهم بيشوفوه شعره منكوش وشكله متبهدل، وعليه أثار إجهاد مش طبيعية، وما كانش بيتكلم خالص، كان يظهر لهم كده دقايق وبعدين يختفي، وبعدين لما كان بيظهر لهم كان بيظهر لشخص شخص، ما كانش بيظهر قدامهم كلهم، لازم يظهر لكل واحد على حدة. ففي مرة خالتي بقى كانت موجودة في أوضتها، وفجأة لقت الشبح جوزها ده موجود في أوضة النوم بس قاعد فوق الدولاب، شافته فوق الدولاب، وكان ساعتها حالته مش طبيعية بقى أكتر من الأول، على وشه علامات فزع وشعره منكوش وهدومه متطربة كأنه بيتعذب، يعني كأن حد ضربه معذبه مبهدله كده يعني. في الوقت ده بقى نطق جملة واحدة فقط، وكان لأول مرة ينطق، قال لها ادي لعيلة فلان حقهم، أنا بتعذب بسببهم، وقال اسم معين، يعني قال اسم ناس معينين كان ليهم فعلا حق عنده، حق مادي يعني فلوس، وطبعا المحامي ساعتها مرضيش يديهم حقهم. ففعلا سبحان الله بعد ما خالتي سددت الدين للعيلة دي، الشبح بقى اللي كانوا بيشوفوه ده ما ظهر لهمش تاني أبدا. موقف تاني بقى حصل لأخويا لما كنا مقيمين في السعودية. أخويا كان في ثانوية عامة وكان بيذاكر مادة الأحياء، فكان طبعا يعني حلمه أنه هو يوصل لكلية جميلة وكده، فكان بيوصل بقى الليل بالنهار وما كانش بينام خالص. ففي مرة وهو بيذاكر وكان قاعد لوحده في قطه، حس كده أنه خلاص هينام، لقى نفسه بيغمض وكده، فقام بالعافية صحى نفسه علشان ما ينامش ويقوم يكمل مذاكرة. بيقول في اللحظة دي شاف قدامه منظر مرعب، لقى معزة واقفة في وشه بالظبط، واقفة جنبه على طول وشها في وشه كده وعمالة تبصله، والمعزة دي أول ما شافته فتح عينيه، راحت راجعة لورا وراحت خارجة من الأوضة. أخويا بقى كان قلبه جامد، راح قايم وجري وراها عشان يحاول يمسكها. هو طبعا عارف ان هي مش معزة، هو عارف ان هي يعني عبارة عن جن متجسد في شكل معزة، وكان عارف ان لو الجن تجسد في شكل حيوان او كده بيبقى سهل السيطرة عليه، يعني سهل ان انت تعامله زي معاملة الحيوان عادي خالص. فخرج من قطه وجري ورا المعزة دي، لقاها دخلت المطبخ ودخل وراها بثواني، فجأة بيفتح نور المطبخ ما لقاش اي حاجه جوه المطبخ، والمعزه دي ما لقالهاش اي اثر. الموقف الاخير بقى اللي هحكيه لكم حصل لجدي من ايام الثلاثينات او الاربعينات، يعني موقف حصل من زمان جدا. جدي كان ليه واحد جاره بيشتغل ترزي او خياط ملابس، بس كان ساعتها مش بيشتغل مع أي حد، كان بيشتغل مع صفوة المجتمع، يعني كان بيعمل فساتين وبدل وكده للناس المشهورين جدا في المجتمع والأغنياء جدا وكده، وهو نفسه كان غني ويعني حاله متيسر وكده، وكان متجوز من واحدة سبحان الله في جمالها، كانت جميلة بشكل مش طبيعي، وكانت من أصول تركية، كان اسمه سعد الخياط. لكن سعد الخياط ده اكمنه على طول بقى بيشتغل يعني مع ناس مهمة وكده، على طول ما كانش فاضي، وكانت زوجته دي بتشتكي دايما من الملل والزهق وان هو مش فاضلها وكده، فابتدت بقى تعوض الملل ده بان هي يعني تتفسح لوحدها، تنزل تتسوق وهكذا. وللأسف الظروف عرفتها على شاب، وابتدوا يقابلوا بعض ويرتبطوا ببعض وكده، وقرروا ان هما يتجوزوا. بس طبعا جوزها كان عنده ثروة، وفكرت ان هي لو اتطلقت من جوزها ده واتجوزت الشاب التاني ده هتخسر الثروة الكبيرة اللي عند جوزها. فللأسف يعني لعب في دماغهم الشيطان بقى كده، وقالوا ان هما لازم يخلصوا من سعد الخياط ده، لازم يقتلوه علشان هي تورثه وتاخد كل فلوسه وبعدين تتجوز الشاب اللي بتحبه. وفعلا عملوا الخطة ان هي كانت هتقول لجوزها يعني ان هي هتسافر عند اهلها كام يوم، وثابت شباك معين كده مفتوح في الدور الارضي، هم اصلا كانوا ساكنين في حاجة زي فيلا كده بدورين، فثابت له الشباك ده مفتوح، وعلى اساس بقى ان مثلا حرامي دخل يسرقهم، ولما مثلا صاحب البيت شافه فقتله كده، يعني هيعملوا خطة ان هي تبدو سرقة يعني. وفعلا ده اللي حصل بالظبط. لكن اللي حصل ان قبل ما يتذبح سعد الخياط ده، قبل ما يتذبح بثواني صحي من النوم. هو المفروض كان نايم ولابس بيجامته وقلق كده على صوت الشخص ده اللي هو جاي يقتله، وشافه فعلا فصرخ قبل ما هو يذبحه. لكن طبعا ما فيش حد قدر يلحقه، وفعلا الشخص ده قتله والدم غرق المكان وهكذا. بعد كده بقى اثناء تحقيقات النيابه ضيقوا الخناق قوي على الزوجة، وخصوصا ان في ناس شهدت ان هم كانوا بيشوفوها ماشية مع شاب وبتخرج معاه. فلما ضيقوا عليها الخناق قوي في التحقيقات وكده، اعترفت بان فعلا هي اللي دبرت الخطة دي، هي والشخص اللي كانت بتحبه. فتحكم عليها بالاعدام هي وشريكها ده. لكن للأسف كانت حامل ساعتها، وأجلوا حكم الإعدام فيها عقبال ما ولدت، وكمان رضعت ابنها سنتين بعد كده أعدموها. فاللي حصل بقى إن البيت ده طبعا اتشمع بالشمع الأحمر عشان كان حصل فيه جريمة قتل، والناس الجيران ابتدوا يشتكوا من صوت صراخ عالي جدا بيصدر من جوه البيت ده، وكانوا كلهم بيقولوا إن احنا عارفين إن ده صوت سعد الخياط، وعارفين كويس قوي صوته، وكل يوم والتاني يسمعوا صريخ سعد الخياط من جوه البيت. والموضوع بعد كده اتطور لانهم ابتدوا يشوفوا زي شبح او زي عفريت، يعني بيقولوا كده على حد كلامهم، يعني عفريت سعد الخياط ده بيقف في الشباك ويمسك قضبان الحديد بتاعته ويفضل يصرخ، وكان بيبقى لابس نفس الملابس اللي اتذبح بيها، البيجامة اللي هو اتذبح بيها وعليها دم، وبيفضل يصرخ في الشارع، واللي رايح واللي جاي بيشوفه، فعلا ناس كتيرة قوي بتشوفه. فمن ضمن اللي شافوه جدي، فعلا شافه بعينيه، كان جدي خارج من صلاة الفجر ومروح، وفعلا بيعدي كده على بيت سعد الخياط ده، شاف هيئته بالظبط واقف في الشباك وماسك قضبان الحديد بتاعت الشباك وعمال يصرخ وهدومه كلها دم. جدي بقى كان قلبه جامد وكلمه، قال له ما بدل ما انت عملت رعبنا كده وترعب اللي رايح واللي جاي، ما تروح تتشطر على اللي عملوا فيك كده. وبعد كده فضل برضو الشبح ده يظهر لمدة معينة كده، لغاية ما البيت ده اتفتح بأمر من المحكمة علشان تاخدوا الورثة بقى وكده. وطبعا لما فتحوه فضلوا ينظفوا بقى أثار الجريمة والدم اللي كان مغرق البيت في كل حتة وكده. ومن بعد ما نظفوا البيت والبيت اتفتح، ما بقاش شبح سعد الخياط ده يظهر لأي حد تاني خالص. في النهاية بتمنى حلقة النهاردة تكون عجبتكم، ولو أي حد من حضراتكم عنده موقف عايز ينشره في حلقات حدث بالفعل، ياريت يبعتهولي على لينك صفحة القناة الموجود في أسفل الفيديو. بحبكم جدا جدا جدا، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع وهو خير حافظة. شكرا، سلام عليكم.